بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 17 من شهر المحرم من سنة 38 و400 وألف، ونحن في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة ونعقد هذا الدرس من مدينة الرياض حرسها الله. وهذا الدرس هو الدرس الثالث من دروس شرح منحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. كنا توقفنا في آخر الدرس الماضي على الكلام على الفعل الماضي، فذكر الحريري رحمه الله تعالى زمانه وذكر حركته وشرحنا ذلك. وفي آخر الدرس قلنا الخلاصة في ذلك بسرعة، نريد أن نعيدها لكي نركز على جزئية منها لم نركز عليها في الدرس الماضي. قال الحريري رحمه الله تعالى فيما قرأناه في الدرس الماضي في باب قسمة الأفعال: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبان عنه. شرحنا ذلك وقلنا إن الخلاصة في حركة الفعل الماضي أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إلا أنه يبنى على الفتح الظاهر ويبنى على الفتح المقدر. فيبنى على الفتح الظاهر كقولك ذهب ودحرج وانطلق واستخرج، وكذلك كان وليس وظن. ويبنى على الفتح المقدر في ثلاثة مواضع أشار إليها الناظم وشرحناها: الموضع الأول إذا كان الفعل الماضي مختوما بألف كدعا ورمى وقضى وهدى، فإنه يكون حينئذ مبنيا على الفتح المقدر، والمانع له من الظهور التعذر، والمراد بالتعذر الاستحالة، لأن الألف في العربية ملازمة للسكون، فلهذا صار تحريكها بأي حركة بالفتحة أو الضمة أو الكسرة متعذرا أي مستحيلا، لأنك لو حركتها بفتحة أو ضمة أو كسرة فإنها ستنتقل من الألف، يعني الألف المادية، إلى الهمزة وهو حرف آخر، فلهذا صار تحريكها متعذرا مستحيلا، فيقولون منع من ظهور الحركة التعذر. الموضوع الثاني لبناء الفعل الماضي على الفتح المقدر إذا اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة، كقولك ذهبوا ودحرجوا وانطلقوا واستخرجوا وكانوا ونحو ذلك، فيقولون إن الفعل الماضي حينئذ مبني على الفتح المقدر، لأن الأصل في ذهبوا ذهب ثم أسندته وصلته بواو الجماعة. إذن فذهبوا كلمتان، الكلمة الأولى ذا ها با، والكلمة الثانية واو الجماعة. واو الجماعة كما تعرفون ضمير ساكن. فكان القياس المهجور الذي تركته العرب أن يقال ذا ها با ثم يؤتى بالواو الساكنة واو الجماعة فيقال ذاهبوا ذاهبوا. هذا ممكن، ليس متعذرا مستحيلا، ولكنه ثقيل. الثقل حدث هنا من كون الواو لم تسبق بما يناسبها وهو الضم، تخلصت العرب من هذا الثقل بضم ما قبل الواو، يعني بضم آخر الفعل الماضي وهو الباء في ذهب. فالذي حدث أن آخر الفعل الماضي ذهب عندما قالت العرب ذهبوا اجتمع عليه حركتان، الحركة الأولى الفتح حركة البناء ذهب، والحركة الثانية الضم الحركة المناسبة للواو، ولا يمكن أن تظهر الحركتان على آخر الفعل، فالذي حدث أن حركة المناسبة غطت حركة البناء ومنعتها من الظهور. فحركة البناء إذا قلت ذهبوا موجودة، إلا أن حركة المناسبة غطتها ومنعتها من الظهور. لماذا نقول إنها موجودة؟ لأنها حركة البناء، الفعل الماضي مبني على الفتح، فالحركة موجودة، لكن الضم المجلوب للمناسبة غطى الفتح ومنعه من الظهور. فلهذا يقولون عند إعراب ذهبوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، حركة المناسبة. فبان من ذلك أن الضم في ذهبوا حركة بناء أم حركة مناسبة؟ حركة مناسبة. ونحن نسأل الآن ونبحث عن حركة البناء، الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح، إذن فهنا مبني على الفتح المقدر. والموضع الثالث لبناء الفعل الماضي على الفتح المقدر إذا اتصل به تاء المتكلم كذهبت، أو ناء المتكلمين كنحن ذهبنا، أو نون النسوة نحو النسوة ذهبنا اليوم، أو الطالبات درسن. فالعرب تقول ذهبت وذهبت كلمتان، الكلمة الأولى الفعل الماضي ذهب، والكلمة الثانية تاء المتكلم وهو ضمير لكنه متصل. فكان القياس المهجور الذي تركته العرب أن تقول ذهب ثم تصل به تاء المتكلم تو، فتقول ذهبت ذهبته، أنا ذهبته، هذا القياس المهجور المتروك. لماذا هجرته وتركته العرب؟ طبعا ليس للتعذر، ننطق به الآن، ولكنه للثقل. الثقل هنا نشأ من ماذا؟ نشأ من توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة الواحدة، ليس في كلمة واحدة كلمتان ذهب والتاء، لكن التاء هنا ضمير متصل فيتصل بالكلمة، فلهذا يأخذ حكم الكلمة الواحدة. فهذا الثقل الذي حدث من توالي أربع متحركات تخلصت العرب منه بإسكان آخر الفعل الماضي وهو الباء في ذهب، فقالت بدل ذهبت ذهبت. إذن فاجتمع على آخر الفعل الماضي ذهب في ذهبت الفتح حركة البناء ذهب، والسكون المجلوب للتخلص من توالي أربع متحركات، ولا يمكن أن تضع على الحرف فتحة وسكونا، أن تنطق الحرف بفتحة وسكون. الذي حدث أن السكون المجلوب للتخلص من توالي أربع متحركات غطى الفتح حركة البناء ومنعها من الظهور. فلهذا نقول في الإعراب، فلهذا نقول في الإعراب في ذهبت فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون المجلوب للتخلص من توالي أربع متحركات. فظهر من ذلك أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، إلا أن هذا الفتح إما أن يكون ظاهرا إذا لم يكن هناك مانع، وإما أن يكون مقدرا في ثلاثة مواضع وهي التي شرحناها قبل قليل. هذا هو قول النحويين المحققين. هناك قول آخر يذكر في بعض الكتب التعليمية، وهو أنهم يقولون إن الفعل الماضي مبني على حركة آخره، فذهب مبني على الفتح، وذهبت مبني على السكون، وذهبوا مبني على الضم. هذا المذهب في حقيقته هو مذهب تعليمي، يعني ليس مذهبا علميا، يعني لم يقل به عالم يقول هذا هو القول الصحيح الراجح الذي تدل عليه الأدلة، لا، هم يقولون القول الصحيح في المسألة الحقيقة أن الفعل الماضي مبني على الفتح. لكن بعض النحويين في الكتب التعليمية لكي يسهل الأمر على الطلاب يقول إن الماضي مبني على حركة آخره. طيب، فهذا كل ما يتعلق بالفعل الماضي. لننتقل جميعا إن شاء الله إلى الكلام على الفعل القادم وهو فعل الأمر. طيب، نخرج الأبيات على الشاشة، ويتفضل الأخ سعد بقراءة ما قاله الحريري البصري رحمه الله في باب فعل الأمر. تفضل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الحريري رحمه الله: والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام، وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك في ارم من رمى، فاحذ على ذلك فيما استبهما، والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. نعم، كما رأيتم ذكر في باب الأمر عدة أبيات، مع أن الأمر يعني أسهل من ذلك، إلا أنه رحمه الله كما ذكرنا في أول الدرس يطيل في ذكر الأمثلة وتوضيح المسألة. ذكر في هذه الأبيات رحمه الله تعالى شيئا واحدا، وهو حركة الفعل الماضي، حركة فعل الأمر. نعم، وكان من قبل ذكر علامته المميزة التي تميزه عن غيره، عن أخويه، وكذلك عن الاسم والحرف، وسبق أنها الدلالة على الأمر مع كونه مشتقا، وشرحنا ذلك. أما هنا فذكر أن الفعل الماضي مبني على السكون، حركته أنه يبنى على السكون، معنى ذلك أنه كالفعل الماضي من جملة المبنيات التي لا تتأثر بالإعراب. وهذا قوله رحمه الله: والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون. المثال الذي ذكره هو فعل الأمر احذر، نقول في إعرابه فعل أمر مبني على السكون. ومثال ذلك أيضا: اذهب وأكرم وانطلق واستعلم. إذن ففعل الأمر يبنى على ماذا؟ على السكون، آخره يكون ساكنا. فإذا لقي آخر فعل الأمر الساكن لقي ساكنا بعده، فإن هذا سيؤدي إلى التقاء ساكنين، فسنحتاج إلى التخلص من التقاء الساكنين بتحريك آخر فعل الأمر بكسرة يسمونها كسرة التخلص من التقاء الساكنين. مثال ذلك أن تقول اذهب اليوم، الأصل اذهب فعل أمر مبني على السكون، جاء بعده كلمة اليوم، واليوم مبدوء بأل، وأل كما تعرفون تتكون من همزة الوصل واللام، أما همزة الوصل فتسقط في وسط الكلام فتكون الكلمة حينئذ إذا سقطت الهمزة تكون مبدوءة باللام، واللام كما تسمعون اليوم ساكنة. فالخلاصة أن اذهب ستكون مختومة بساكن، واليوم إذا حذفت الهمزة ستكون مبدوءة بساكن، فيلتقي ساكنان فتتخلص العرب من ذلك بكسر آخر فعل الأمر، فيقولون اذهب اليوم. وكذلك أكرم، أكرم الرجل، وانطلق، انطلق الآن، وهكذا. فعل الأمر ما زال مبنيا على السكون، لكن السكون الظاهر أم المقدر هنا سيكون مقدرا، لأن حركة التخلص من التقاء الساكنين غطت السكون ومنعته من الظهور. فنقول في إعراب اذهب من اذهب اليوم فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين. وهذا هو قول الحريري وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام. مثاله الذي ذكره هو ليقم، ليقم هذا فعل مختوم بالميم الساكنة وجاء بعده الغلام فالتقى ساكنان فكسر آخر الفعل فقيل ليقوم الغلام. اللام في ليقم هذا حرف أمر يجزم الفعل المضارع، ويقوم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر أم المقدر، المقدر منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين. ومثال الناظم على ذلك دقيق أم ليس دقيقا؟ ليس دقيقا، لأن المثال المذكور هنا مثال للفعل المضارع، والكلام على فعل الأمر. نعم التخلص من التقاء الساكنين يكون في الماضي، يكون في الأمر، ويكون في المضارع المجزوم، هذا صحيح، لكن الكلام الآن على فعل الأمر. فبان من ذلك أن فعل الأمر يبنى على ماذا؟ على السكون، هذا هو الأصل، الأصل في فعل الأمر أنه يبنى على السكون إلا في حالتين، فإنه يبنى على غير السكون. الحالة الأولى إذا كان آخر فعل الأمر حرف علة، وحروف العلة كما تعرفون هي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي، فالمختوم بالواو كفعل الأمر أدعو من دعا يدعو، والمختوم بالياء قولك اقضي من قضى يقضي، والمختوم بالألف قولك اسعى من سعى يسعى. ففعل الأمر إذا كان مختوم الألف، إذا كان مختوما بحرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فتقول في الأمر من دعا يدعو أدع، ومن قضى يقضي اقض، ومن سعى يسعى اسع. نقول في إعرابها فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، فإذا وقفت فإنك ستسكن آخر الفعل على القاعدة أن الوقوف يكون بالسكون. فإذا وصلت فإنك ستحرك الفعل، فإنك ستحرك الحرف الموقوف عليه بحركته التي كانت له في المضارع. نحن في يدعو نبنيه للأمر بحذف الواو فقط، العين وحركة العين لا علاقة لنا بهما، العين حركتها الضم، يدعو. طيب احذف الواو في الأمر، نقول أدع، والعين تبقى على ضمها. فإن وقفت أدع، وإن وصلت أدع إلى ربك. طيب يقضي، الضاد مكسورة وفي الأمر نحذف الياء فقط، الضاد كسرتها لا علاقة لنا بهما، نقول اقض. فإذا وصلنا اقض بالحق، يسعى، العين مفتوحة، في الأمر نحذف الألف والعين فتحتها لا علاقة لنا بهما، إن وقفنا وقفنا بالسكون، وإن وصلنا وصلنا بحركتها في المضارع، نقول اسعى إلى الخير. والحالة الثانية التي يبنى فيها الأمر على غير السكون، إذا اتصل بفعل الأمر ياء المخاطبة كخافي، أو واو الجماعة كخافوا، أو ألف الاثنين كخافا، فحينئذ يبنى فعل الأمر على حذف النون، على حذف النون. فما فعل الأمر من خافوا يخافون؟ خافوا، خافوا، هذا فعل الأمر من ماذا؟ من خافوا يخافون. ففعل الأمر خافوا، نقول فعل أمر مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون. طيب وإذا قلت خافا يا رجلان، فخافا فعل الأمر من خافا يخافان. وإذا قلت خافي يا هند، فهذا فعل الأمر من تخافين. ففعل الأمر هنا مبني على حذف ماذا؟ النون. فإذا قيل لك أين النون التي في خافوا وخافا وخافي وحذفت، نقول هي النون التي كانت في المضارع، لأن القاعدة أن الأصل في الأفعال الفعل الماضي، ومنه يؤخذ الفعل المضارع، ومن الفعل المضارع يؤخذ فعل الأمر. فأنت في تخافون ستأخذ فعل الأمر، فعل الأمر يكون بحذف حرف المضارعة، يخافون احذف حرف المضارعة، فكان ينبغي أن يقال خافون إذا حذف حرف المضارعة، خافون، النون موجودة، ثم حذفنا النون لبناء فعل الأمر على حذفها فنقول خافوا، خافوا. وهكذا في خاف وخافي. وهذا الذي ذكره الحريري رحمه الله تعالى، فقال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، تقول يا زيد اغد في يوم الأحد واسع إلى الخيرات لقيت الرشد، وهكذا قولك فرم من رما فاحذ على ذلك فيما استبهما. الأمثلة التي ذكرها هنا اغد، وهو اغد من غدا يغدو، واسع، وهو اسع من سعى يسعى، وارم، وهو ارم من رما يرمي، وكذلك ذكر أحذ، وهو أحذ من حذى يحذو. نقول في إعرابها جميعا أفعال أمر مبنية على حذف حرف العلة، مبنية على حذف حرف العلة. ومن ذلك قوله تعالى فتولى عنهم، من تولى يتولى، واتل عليهم من تلا يتلو، وفقض ما أنت قاض من قضى يقضي، وتقول اتق الله من اتقى يتقي، فلا تقل فتولى عنهم ولا واتلو عليهم ولا فقضي ما أنت قاض، بل يجب حذف حرف العلة ليكون فعل الأمر مبنيا على حذفه. وقال الحريري أيضا في بيان ما يبنى عليه فعل الأمر وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. هذا الموضع الثالث الذي يبنى فيه فعل الأمر على حذف النون، فذكر أن فعل الأمر إذا اتصلت به ياء المخاطبة نحو خافي، وكذلك واو الجماعة كخافوا، وألف الاثنين كخافا، فإنه يبنى على حذف النون. مثاله خافي وخافوا وخافا، نقول أفعال أمر مبنية على حذف النون. وأما قول الحريري رحمه الله تعالى والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب، فعل الأمر هنا خف وأجد، وهذان من أفعال الأمر المبنية على السكون، يعني ليس فيه بناء جديد، لكنه أراد أن يبين حكما تصريفيا في نحو هذه الأفعال بسبب التقاء ساكنين. فإن فعل الأمر من خاف يخاف يكون بإسكان آخره، يعني بإسكان الفاء، ثم إن هذه الفاء الساكنة سيكون قبلها الألف في يخاف. قلنا الأمر يؤخذ من ماذا؟ من المضارع، المضارع يخاف، نحذف ياء المضارعة صارت خاف، سكننا الفاء للأمر. الفاء الساكنة للأمر سبقت بألف، والألف أيضا ساكنة فالتقى ساكنان، فنحذف الألف لالتقاء الساكنين فيكون فعل الأمر حينئذ خف، خف عقابا، فعل أمر مبني على السكون. ثم إن خف قد يأتي بعده ساكن كما شرحنا ذلك من قبل، كأن تقول خف العقاب، فستحرك الفاء بكسرة التخلص من التقاء الساكنين، فنقول في إعراب خف في خف العقاب فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهوره حركة التخلص من التقاء الساكنين. وكذلك فعل الأمر من أجاد، الأصل جاد، ثم سنحذف الألف لأنها ساكنة والدال ساكنة للأمر فالتقى ساكنان، فنحذف الألف فسنكون حينئذ سنقول أجد فعل الأمر من أجاد، الأصل أجاد يجيد، أجاد يجيد، ثم نحذف حرف المضارعة فسيلتقي الدال الساكنة والياء الساكنة في يجيد فتحذف الياء، فحينئذ سيبقى فعل الأمر على أجد من أجاد. طيب، وكذلك أجد إذا جاء بعده ساكن ستكسر الدال في نحو أجد، أجد الجواب، فيقال فيه ما قيل في الكلام السابق. ومن ذلك أيضا أن تقول قم قم الليل، وصم صم النهار، وخف خف الله، ونحو ذلك. الخلاصة، الخلاصة في بناء فعل الأمر أن فعل الأمر يبنى على ثلاثة أشياء: يبنى على السكون وهذا هو الأصل إذا كان صحيح الآخر، كقولك اذهب وانطلق واستخرج وقم وخف، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة كأدع وإقض وإسع، ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين كخاف أو واو الجماعة كخافوا أو ياء المخاطبة كخافي. بهذا نكون قد انتهينا من فعل الأمر والحمد لله. طيب، لننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي وهو باب الفعل المضارع. تخرج الأبيات على الشاشة لكي يقرأها الأخ الكريم سعد، تفضل يا أخي. قال رحمه الله: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب، والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وسمطها الحاوي لها نأيت فاسمع وع القول كما وعيت، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، يجيب من أحصل عليكم مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي. نعم، يتكلم هنا رحمه الله تعالى على ثلاث مسائل في الفعل المضارع. المسألة الأولى على أحرف المضارعة، والمسألة الثانية إعراب الفعل المضارع، والمسألة الثالثة حركة أحرف المضارعة. ذكر أحرف المضارعة وبين أن الفعل المضارع معرب، ثم بين حركة أحرف المضارعة. بدأ بالمسألة الأولى وهي أحرف المضارعة فقال: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. يقول: الفعل المضارع هو الفعل الذي زيد في أوله حرف من أحرف المضارعة وهي الهمزة والنون والتاء والياء، نحو أذهب ونذهب وتذهب ويذهب. قوله مخبر أو نون جمع مخبر، ماذا يريد بمخبر؟ الذي يخبر عن نفسه، يريد المتكلم. نون جمع مخبر يعني المتكلمين. قوله المستعلي، المضارع المستعلي يعني المرتفع، لأن المضارع أعلى من الماضي وفعل الأمر لأنه أقوى منهما شبها بالاسم وينفرد عنهما بالإعراب، ولذا سماه النحويون الفعل المضارع، الفعل الماضي، لأن زمانه في الأكثر الزمان الماضي، وفعل الأمر لأنه يدل على الأمر. طيب، والفعل المضارع لماذا سمي مضارعا؟ ما معنى مضارع؟ مضارع يعني مشابه، لأنه الفعل الذي يشابه الاسم في أشياء كثيرة منها الإعراب وغيره، فلهذا يرون أنه أعلى من أخويه. و نص بعد ذلك رحمه الله على اسم أحرف المضارعة فقال: والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، وسمتها الحاوي لها نأيت، فاسمع وع القول كما وعيت. فهي تسمى عند النحويين والصرفيين أحرف المضارعة، وجمعها كما ذكر في نأيت بتسطير النون، وبعضهم يجمعها بأنيت بتقديم الهمزة، وبعضهم يجمعها في نأتي بتقديم النون. المهم هي أربعة أحرف. الحرف الأول الهمزة، وهي للمتكلم وللمتكلمة. فالمتكلم يقول، الرجل يقول أنا أذهب، والمرأة تقول أنا أذهب. طيب، والحرف الثاني من أحرف المضارعة النون، وهو للمتكلمين وللمتكلمات، وللمتكلمين وللمتكلمتين. الرجال يقولون نذهب، والنساء يقول نذهب، والرجلان يقولان نذهب، والامرأتان تقولان نذهب. وقد تستعمل النون للواحد المعظم نفسه، الواحد المعظم قد تستعمل معه النون فتكون للمبالغة، كقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فقال نزلنا، فالنون هنا طبعا ليست الجمع لأنه واحد أحد، ولكنه للمبالغة والتعظيم. ومن ذلك قولهم نحن ملك كذا وكذا نأمر بما هو آت، نأمر وهكذا. والحرف الثالث من أحرف المضارعة التاء. التاء يكون لشيئين، يكون للمخاطب مطلقا، للمخاطب مطلقا يعني مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا كان أو مثنى أو جمعا. تقول أنت تذهب، وأنتما تذهبان يا زيدان، وأنتما تذهبان يا هندان، وأنتم تذهبون، وأنتن تذهبن. وتكون التاء أيضا للغائبة والغائبتين، الغائبة والغائبتين. تقول عن الغائبة هي تذهب، هند تذهب، والغائبتين هما تذهبان، الهنداني تذهبان. والحرف الثالث، الحرف الرابع من أحرف المضارعة الياء، ويكون لشيئين، يكون للغائب المذكر مطلقا، للغائب المذكر مطلقا يعني مفردا أو مثنى أو جمعا. تقول هو يذهب، محمد يذهب، هما يذهبان، المحمدان يذهبان، وهم يذهبون، المحمدون يذهبون. ويكون للغائبات، الياء يستعمل مع الغائبات. تقول هن يذهبن، الهندات يذهبن، والطالبات يدرسن، وهكذا. والخلاصة، الخلاصة أن الهمزة تكون للتكلم باختلاف أنواعه، لا تكون للتكلم المفرد مذكرا أو مؤنثا. طيب، والنون أيضا لا تكون إلا للتكلم، ولكنه التكلم غير المفرد، مثنى أو جمعا، مذكرا أو مؤنثا. إذن فالهمزة والنون كلاهما لماذا؟ للتكلم. طيب، وأما التاء، وأما التاء فإنها تكون للخطاب، كل الخطاب، وتأخذ بعض الغائب، تستعمل مع الغائبة والغائبتين. طيب، وأما الياء فتستعمل مع الغائب المذكر مفردا مثنى وجمعا، ومع الغائبات إذن فالتكلم يأتي مع الهمزة والنون، والخطاب مع التاء، والغيبة مقسمة تكون مع التاء وتكون مع الياء على التفصيل السابق. فإن قيل كيف يجعل الحريري هذه الأحرف، أحرف المضارعة، مميزات للفعل المضارع وهي قد تأتي في أول الفعل الماضي نحو أكل مبدوء بالهمزة، ونصر مبدوء بالنون، ويسر مبدوء بالياء، وتعب مبدوء بالتاء، وأكرم وتعلم وتدحرج؟ فالجواب عن ذلك أن هذا حكم تقريبي لا حكم كلي، يعني حكم تعليمي وليس حكما علميا. فإن قلت ما المراد بالصمت في قوله وصمتها، فالجواب أن الصمت في اللغة هو الخيط الذي تجمع فيه الخرزات كخيط المسبحة. فهذا كلامه رحمه الله على المسألة الأولى وهي أحرف المضارعة. ثم انتقل إلى المسألة الثانية وهي الكلام على إعراب الفعل المضارع، فقال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثال فيه يضرب، وفي بعض النسخ والتمثيل، لكن النسخ العالية والتمثال وهما بمعنى واحد. سبق لنا عندما تكلمنا على الفعل الماضي وفعل الأمر أن ذكرنا أن الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيات دائما، ليس فيهما شيء معرب، فهما ملازمان للبناء، ولأنهما ملازمان للبناء لا يدخلهما حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فلهذا إذا قيل لك ما الحكم الإعرابي للفعل الماضي، ما الحكم الإعرابي لفعل الأمر، تقول ليس لهما حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، وهذا الذي يعبر عنه المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. هذا ما له محل من الإعراب، ما له مكان في الأحكام الإعرابية، يعني ليس له حكم إعرابي لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وأما الفعل المضارع الذي سماه النحويون والصرفيون المضارع لأنه يضارع ويشابه الأسماء في قبول الإعراب، فهو الفعل الذي يقبل الإعراب، يعني يقبل الأحكام الإعرابية. والأحكام الإعرابية كما تعرفون الرفع والنصب والجر والجزم، والفعل المضارع يقبل منها الرفع والنصب والجزم وليس فيه جر، وهذا قوله وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، هو الذي يقبل شاء الأحكام الإعرابية. وسيأتي كلام أوسع من ذلك على الفعل المضارع ومتى يبنى وتفصيل أحكامه الإعرابية الرفع والنصب والجزم في آخر، في الباب القادم باب الإعراب، والتفصيل سيأتي في آخر الملحى إن شاء الله تعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب وهو الكلام على حركة أحرف المضارعة، فقال رحمه الله وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل، أخف وزنا أم رجح، مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. يقول رحمه الله حرف المضارعة الهمزة والنون والياء والتاء إما أن تضم تارة وإما أن تفتح، فمتى يضم ومتى يفتح؟ يقول يضم مع الفعل الرباعي، وضمها من أصلها الرباعي. وإذا أردت أن تعرف هل الفعل رباعي أو غير رباعي فالأصل في ذلك أن ننظر إلى الفعل الماضي، نعد أحرفه ونقول هل هو رباعي أو ثلاثي أو خماسي أو سداسي. فقولنا دحرج أربعة أحرف، طيب وأكرم أربعة أحرف، لكن كرم ثلاثة أحرف، وانطلق خمسة أحرف، واستخرج ستة أحرف. إذن المراد هنا عدد الحروف، ليس الحروف الأصلية، وإنما المراد عدد الحروف. إذا كان الفعل والمعتبر في ذلك كما قلنا الفعل الماضي على أربعة أحرف، فإن مضارعه تكون حروف المضارعة فيه مضمومة، مثل دحرج هذا فعل ماضي، ما فعله المضارع؟ أدحرج، ندحرج، يدحرج، تدحرج. أكرم ما فعله المضارع؟ أكرم ونكرم وتكرم ويكرم، وهكذا. بعثر يبعثر، أخرج يخرج، أذهب يذهب، وهكذا. أما إذا كان الفعل غير رباعي ليس على أربعة أحرف، وهذا يشمل الثلاثي يعني ما كان على ثلاثة أحرف، والخماسي خمسة أحرف، والسداسي ستة أحرف، فإن المضارع منها جميعا يكون حرف المضارعة فيه مفتوحا. فالثلاثي كقولك في ذهب يذهب وأذهب ونذهب وتذهب، والخماسي كانطلق نقول في المضارع أنطلق وننطلق وتنطلق وينطلق، والسداسي كاستخرج نقول في المضارع أستخرج ونستخرج وتستخرج ويستخرج، وهذا قوله وما سواه يعني الرباعي فهي منه تفتتح. وقوله ولا تبل أخف وزنا أم رجح، يعني لا تبل هذا فعل الأمر من تبالي، سواء أكان الفعل خفيفا يعني ثلاثيا مثل ذهب يذهب، أو كان ثقيلا يعني خماسيا مثل انطلق ينطلق، أو سداسيا مثل استخرج يستخرج، فإن حرف المضارعة في الخفيف الثلاثي وكذلك في الثقيل الخماسي والسداسي يكون حرف المضارعة في الجميع مفتوحا. وأما الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى فقد مثل للثلاثي الخفيف بماذا؟ بيذهب ويجيء، وهما مضارعان للفعلين الماضيين ذهب وجاء. ومثل للخماسي وللسداسي الثقيلين بيستجيش ويلتجي، فيستجيش مضارع السداسي استجاش، ويلتجي مضارع الماضي الخماسي التجاء. وقوله يجي ويلتجي أصلهما يجيء ويلتجئ بهمز ثم خفف الهمزة، وسبق الكلام على أن الهمزة تخفف، الهمزة المتضرفة تخفف في الشعر، وأن الحريري رحمه الله تعالى خففها كثيرا في الشعر. بذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من 40 بيتا من هذه الملحة المباركة. طيب هل هناك من سؤال؟ نأخذ لو سؤالا. إلا إذا كانت الأمور واضحة فالحمد لله واضحة. الحمد لله النحو سهل، النحو سهل إذا تفهمه الطالب وعرف الأحكام مع العلل الواضحة، فإنه يتلذذ حينئذ بالنحو ويفهمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يجعل هذا الدرس نافعا مفهوما مفيدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.